وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرها، ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك، حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه، فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟ ولأن المذكور هو الترك هو عام في من تركها جحودا أو تكاسلا، ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه. هذا كلام عظيم جدا وتفصيل نافع في بيان أن المراد بالكفر في هذه النصوص التي ساقها الآجري رحمه الله وغيرها مما لم يذكر، المراد به الكفر الأكبر الناقل من الملة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين وذرياتنا من المقيمين الصلاة.